الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخذنا في الدرس الماضي نواصب المضارع. ذكر المؤلف أن النواصب كم يا محمد؟ وهي أن ولن وإذا و أن وكي. هذا الأوليات أن لن إذن كي لا مكي لا الجحود لا مان نعم وجواب الفاء والواي والأو. طيب أخذنا من هذه الحروف أن ولن وإذا ولن وإذا وكي أليس كذلك؟ أن ولن وإذا وكي. قال وأما الذي القسم الثاني ينصب عن مضمرة جواز في حرف أحد وهو لام التعليل. وصلنا هنا أليس كذلك؟ نعم. هذه قلنا أنه تنصب بأن مضمرة وتنصب بأن هذه لا نقول بها وإنما نقول هذا الحرف من نواصب المضارع. هذا الحرف من نواصب المضارع وهو ماذا؟ لام التعليل. وعبر عنها المؤلف بلام كي. لام كي قال لاشتراطهما في الدلالة على التعليل جئت لأدرسه جئت كي أدرسه. واضح؟ اللام وكي تدل على ماذا؟ ما هي العلة من مجيئك؟ الدراسة. جئت لأدرس. جئت إذن هي تبين العلة التي من أجلها حصل الفعل. العلة التي من أجلها حصل الفعل. قال ومثاله قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الآية من سورة الفتح. قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح هذا يعني من الناس من يقول أنه فتح مكة. الصحابي يقول كنا نعد الحديبية هي الفتح. الحديبية اللي هو صلح الحديبية هي الفتح. لماذا؟ لأنه هو المفتاح الذي كان بسببه فتح مكة. فإن هذا الصلح الذي عقد في الحديبية حين نقضه الكفار بعد عام كان ذلك سببا في فتح مكة. الله تعالى يقول نبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الصلح سمى ماذا؟ اسمه فتحا. لماذا فتح لك هذا الفتح المبين؟ قال ليغفر لك الله يعني لكي يغفر لك الله أو ليغفر لام. هي هذه سأسموها بلام كي يأتي يعني بعض النحوين ماذا يقول؟ يقول هذه منصوبة بأن مضمرة لأن يغفر لك. احنا ما نحتاج إلى هذا التأويل والتقدير وإنما هذه اللام التي تأتي بهذا المعنى يأتي بعدها الفعل يأتي بعدها الفعل المضارع منصوبة فتسمى لام التعليل أو لام كي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال وقوله جل وعلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات. ليعذب التي قبلها أن عرضنا الأمانة أليس كذلك على السماوات والأرض والجبال فأبين كان ظلوما جهولا ليعذب الله ويتوب الله يعذب ويتوب. فإذا هذا اللام التي تبين العلة من الفعل، لماذا فعل ذلك، هذه تسمى لام التعليل أو سمها لام كي، هذه نصب النصب المضارع. تقول جئت لأدرسه وكتبت لأستذكر ونمت لأرتاح، هذه كلها لام التعليل. اللام تقول نصب المضارع، وأدرس فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصب الفتحة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، يغفر لك الله، هذا الفاعل هنا ظاهر طيب، ليعذب الله المنافقين الفاعل ظاهر طيب. قال وأما القسم الثالث فهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة المضمرة وجوبا فخمسة أحرف. هذه الجملة قلنا ما ننظر إليها. الأول لام الجحود، هل عندك المتاع؟ وأنا أعطيتك إياه، تقول ليس عندي. أنت ماذا صنعت؟ جحدت. فالجحود هو النفي، فهذه لام في لغة العرب تسمى لام الجحود، والتي تكون بعد كون منفي، بعد كان أو يكون، قبلها نفي. الله تعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم. إذن كان قبلها ماذا؟ قبلها نفي. فاللام التي تكون بعد كان، هذه الكان أو يكون قبلها نفي تسمى لام الجحود، لام الجحود. ولذا قال في المثال الأول قوله تعالى ما كان الله ليذر، ما نافية، كان ناقص. الله لفظ الجلالة اسمها مرفوع، ما كان ليعذبهم، اللام تقول لام الجحود، ما كان الله ليذر، يذر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على أفضل جلالة، ما كان الله ليذر. المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب خبر كان. فإذا موطن الشاهد ما هو؟ اللام التي تقع بعد كان أو يكون، هذه كان أو يكون قبلها نفي، هذه تسمى لام الجحود، وهي ناصب من نواصب الفعل المضارع. طيب قال وقوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم، فهذه كذلك نفس الإعراب، ما نافية، كان ماضي ناقص، الله لفظ الجلالة اسمها لأنها تأخذ تدخل على المبتدا والخبر، ترفع الأول وتنصب الثاني. ليعذبهم اللام لام الجحود، يعذب فعل والفاعل هو وهم مفعول به والجملة خبر. قال ومثال الثاني قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فلم جازم ناصبة، لكنها تفيد معنى ماذا؟ النفي، أليس كذلك؟ أخذناها لم حرف نفي وجزم وقلب، أو ما أخذناها ستأتينا. طيب، قال لم يكن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، يكون الحركة لالتقاء الساكنين، فما لم يكن الله لفظ الجلالة اسم يكون، واللام لام الجحود، لام الجحود التي تكون بعد كون منفي، وليغفر يغفر فعل مضارع منصوب بهذه اللام التي هي لام الجحود، يغفر والفعل هو عائد على لفظ الجلالة، ولهم يغفر الله للكفار، يغفر الله للكفار، فهم مفعول به ضمير والجملة خبرها، ولا ليهديهم سبيلا، نعم نفس الإعراب. إذن ما هي لام الجحود؟ ما هي لام الجحود؟ من نواصب الفعل المضارع. ما هي لام الجحود أبا طيبة؟ أدري من نواصب الفعل افتهمناها، لكن شن هي لام الجحود؟ أزهر محمد أحمد محمد أزهر يأتي بعدها كون منفي، كان أو يكون منفية، هذه تسمى لام الجحود. قال الحرف الثاني حتى، حتى وهو يفيد الغاية والتعليل، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، أن ما قبلها مشيت حتى تعبت، ما قبلها أو مشيت حتى المسجد، يعني إلى المسجد غاية، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، نحن نقول هي حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح، يعني نبقى ندوم على هذا الفعل، عليه عاكفين حتى يرجع. إذن ما هو الوقت الذي ينتهي البروح؟ ما أن بروحنا حتى يرجع، إذن هو حرف غاية، الغاية هي رجوع موسى حتى يرجع. إذن ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، فانتهاء عبادتنا رجوع موسى، وقته برجوع موسى. ولماذا نتوقف عن العبادة؟ لأنه جاءنا الدليل، موسى هو الذي يقول أن نستمر بالعبادة أو هذه العبادة باطلة. إذن ما هي العلة من توقفنا عن العبادة؟ مجيء موسى. ما هو الوقت الذي نتوقف عن العبادة؟ مجيء موسى. إذن حرف غاية وتعليل، حرف غاية وتعليل، نعم. لا لا لا لا، كلاهما في آن واحد، كلاهما في آن واحد. الغاية هي الوقت الذي ينتهي عنده الفعل غايته، والتعليل السبب الذي من أجله حصل الفعل. إيه؟ شيخ، لام التعليل يعني يأتي ينصب مثلا فعل المضارعين، أم بقول تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. معطوف يا أخي، معطوف على عطف. إيه؟ عطف. إذن حتى غاية وتعليل، فتقول حتى حرف غاية وتعليل، وهو من نواصب المضارع، ويرجع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة في آخره، وإلينا جار ومجرور، وموسى فاعل حتى يرجع إلينا موسى. قال: والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المثية، بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. هذه الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله والصلاة والسلام.